أجهزة الإعلام بأيديهم، الصور العارية والصور التلفاز اللي هي الصورة المتكلمة بأيديهم، أبنائنا بأيديهم، والذي يفلت في المرحلة الأولى المرحلة الأخيرة ما يفلت يأخذونه يأتونه الماجستير والدكتوراه من هارفارد إلا أم آي تي ويرسلون دماغهم ويرجعونه بطلا قوميا وزعيما تحريريا أو عالما اقتصاديا أو علاما اجتماعيا. والناس لا يفكرون. إذا مثلا مارك دارمن رويد جيرتال نيتشا، هذه الأسماء التي انتشرت في العالم، هؤلاء يهود بس دارمن ليس يهود، لكن استغلوا نظريته لتدويش العالم ولغرس الإلحاد في المسيح. هذا نيتشا مجنون، يعني مجنون، كان مختلا فعلا. فجاءوا وسألوه تصور كيف، سألوا زوجته عن نيتشا، قالت هو مجنون، قالوا أنت مجنون، قالت طيب أنا أضرب لكم مثال هو يقول على ثيابي، قالوا هذه فلسفة، يبوع التراث هاي فلسفة، إذا تدخل الأولاد اللي في داخل كلية الفلسفة إن البال فلسفة، فكيف بتكون الغائط؟ نعم، يعني أوساخ العالم كلها جمعوها عبر أراضيب ودخلوها في غرفة النوم في الفيديو، فكل أوساخ العالم يصبونها في عقل ابن السبيل، ولا تستطيع أن تمنعهم كما صورة جذابة. فالمهم الذي أريد أن أقوله، الشعب ليس عنده وقت للتفكير، وأجهزة الإعلام نصب عليها، وأوصي القادة العسكريون الثوريون أن يركزوا على أجهزة الإعلام. لما قامت الثورة المصرية نصح مستشار وزارة الخارجية الأمريكي، نصح عبد الناصر، قال له ركز على الإعلام، ركز على المخابرات، ركز على قوى الأمن والجيش، بس هذه تكفي، إعلام مخابرات الجيش البولي. المهم أقول المؤامرة على الإسلام والدعوة الإسلامية لا تنتهي أبدا، وعندهم من الوسائل لتدمير شخصيات ولتدمير الحركات ما يستطيع به أن ينهي الحركات إلا إن شاء الله عز وجل. هذا لما أرادوا أضرب ملك مثلا، لما أرادوا أن يضربوا جماعة المسلمين هاي التي كانت تسمي نفسها جماعة المسلمين، جماعة شكر مصطفى رحمه الله، أنا لم أطلق عليها اسم جماعة التبشير والهجرة. طبعا نحن نخالف جماعة شكر مصطفى في كثير من الآراء، لكن أنا أضربها مثال فلسفة الطواغيت يحسنون الدعوة. هم عندهم تشدد، عندهم تطرف، عندما أفكرت أفكار الخوارج. لكن أضرب بها مثالا كيف يمكنهم أن يحسنوا الدعوة. شوف لمصطفى كان متحمس وبدأ دعوته تنتشر بين الشباب، شباب متعطش عايش 20 سنة تحت بين حجري الراحة يطحنونه. ثم رفع فالشيخ سمعت قليلا ووجد أن الإسلام كان في 20 سنة يذبح، فرجعوا إلى الإسلام وجدوا أناسا يدعون الإسلام، منهم وجدوا هذا المسلم.